من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.

Oh. وما كان الله العظيم